لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تكلمنا حول الفائدة التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. إن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما ضيع أبناؤه أخاهم الثاني، يعني فيما يرى، تذكر أمانة يوسف صلى الله عليه وسلم وكرمه وعلمه وحسن صفاته، فتأسف عليه. قلنا أنه لما تذكر حزنه القديم يعني غطى على حزنه الجديد، ولذلك لم يقل يا أسفا، على بنيامين، وإنما قال يا أسفا على يوسف. تأسف عليه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، شكوى إلى الله سبحانه وتعالى، وحزنا على عدم الراعي الشفيق الرفيق، على أنه لا يجد راعيا لأولاده وأسرته. فيه صفات يوسف صلى الله عليه وسلم من الرعاية لشأن من حوله، ومن الشفقة عليهم، ومن الرفق بهم. لم تكن هذه أوصاف باقي بنيه، وإن كان أقربهم إلى يوسف بنيامين، لكن ها قد فقد أيضا. فلذلك يشتكي إلى الله فقد الراعي لرعية لا يدري من يرعاها بعده إذا فقد يوسف. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان راعيا لأمم وشعوب بأكملها، وليس فقط لأسرة محدودة أو حتى لبني إسرائيل جميعا، بل كان راعيا لأهل مصر وما حولها من الأقاليم، شفيقا بهؤلاء الخلق جميعا، رفيقا بهم. من يعد لنباؤه يشتكي إلى الله حزنا على عدم الراعي الشفيق الرفيق، ومن يعد لنوائب الدهر، يعني أنه فقد من يعد لنوائب الدهر، مع أنه يعلم أنه عن قريب يلقاه، وأنه غياب مؤقت، وأن غيابه مؤقت، لأنه يعلم من الله، من وعده الصادق الذي لا يخلف، ما لا يعلمون، لأنه لم يقع بعد ما قد علم يعقوب صدقه في الرؤيا التي رآها يوسف صلى الله عليه وسلم صغيرا، ورأى الشمس والقمر مع 11 كوكبا يسجدون له، فلا بد أن يعلى فوق إخوته، بل وأبوه وأمه كذلك وهم الشمس والقمر في الرؤيا، سوف يظهر فضله أمامهم. يعلم عليه الصلاة والسلام يعلم يعقوب من حكمه وجوده سبحانه، ويعلم من رحمته وفضله ما لا يعلمون. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعلم من الله ماذا؟ يعلم صدق وعده، يعلم قرب فرجه، يعلم حكمته، يعلم رحمته، يعلم فضله. وهذا الأمر يتفاوت شعور الناس به. قد يقر الجميع بأن الله حكيم وأن الله عليم، ولكن علمهم بذلك يتفاوت تفاوتا عظيما، وشعور القلب بحكمة الله عز وجل ورحمته وعلمه وجوده وإحسانه يتفاوت الناس فيه تفاوتا هائلا. كما أن يقينهم به عز وجل يتفاوت، مع أنهم جميعا يرون أمامهم آيات ملكه، والناس ينظرون إلى ملكوت السماوات والأرض وهم لا يرون ذلك ولا يستشعرون ذلك، كما يرون الموت والحياة أمامهم وهم مع ذلك لا يفهمون حقيقة الموت والحياة وحقيقة وجودهم. لذلك نقول: المؤمن يعلم من الله ما لا يعلم غيره، والأنبياء علموا من الله عز وجل ما لا يعلم غيرهم، ولذلك اشتكوا إلى الله سبحانه وتعالى ما وجدوا من أمور ألمهم، والله عز وجل يفرج من كرباتهم. نقول: ويعلم من رحمته وفضله ما لا يعلمون، ويعلم من عزته سبحانه وأنه الغالب على أمره، وأنه حسب من توكل عليه، وأنه لا يضيع أجر المحسنين، ما يجعله يوقن بقرب لقاء يوسف عليه الصلاة والسلام. فهلا نشكو إلى الله همنا وحزننا وبثنا، عسى أن يكون في ذلك قرب فرجنا. فإن كنا لا ندري ما يصنع الله بنا كأفراد أو كجيل، لكننا على يقين من أن الأمة لا تموت، وأن الحق منها لا يضيع، وأنه لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى تقوم الساعة. ونسأله سبحانه أن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا خطوات على الطريق ولبنات في البناء، إنه هو العليم الحكيم. وقوله: وبيضت عيناه من الحزن، أي ذهب ضوءها. فعمي يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهذا بلاء جديد، فإنه يؤمل ويرجو أن يرى يوسف صلى الله عليه وسلم بعينيه. ذهبت العينان وذهب البصر بسبب الحزن، لكن الرجاء في الله باق والصبر قائم. وهذا دليل على أن الحزن لا ينافي الصبر والرضا، إنما يعبر الحزن عن انكسار قلب ابن آدم، وليس يلزم أنه غير راض عن الله سبحانه وتعالى. ولذا من قال من أهل العلم أن الحزن ينافي الرضا وإن لم ينافي الصبر ليس سديدا، فإن الحزن على فقد من يحب هو علامة على حاجات الإنسان الداخلية والظاهرية، الباطنة والظاهرة. فهذا الانكسار مما يجبره الله عز وجل ويحبه. ولذلك يعني لما ذكروا أمر الفضيل ابن عياض لما مات ابن له فضحك ومشى في جنازتي يضحك مع شدة الألم بلا شك. فقال أهل العلم أن هذا الأمر لم يتسع قلبه للمشهدين معا، مشهد الرضا ومشهد الرحمة. البكاء هو من الرحمة، والشفقة على ذلك المخلوق الضعيف الذي لقي الله عز وجل. وهذا الذي كان هو الأكمل هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرضا حاصل. قال لا، يوم مات ابنه إبراهيم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. إذن هو يسعى في رضوان الله، ومن رضي فله الرضا، فقد كان في الرضا صلى الله عليه وسلم. قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إنها هذه الفطرة الإنسانية السوية العالية التي تجمع بين المشاهد المختلفة في اللحظات التي تحصل فيها، وإنما يكون ذلك عند نزول البلاء. هذا دليل على أن الحزن لا ينافي الصبر والرضا، فإنه من الرحمة بخلق الله سبحانه لا من السخط على قدر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. اتفق على صحته. إنه مقام الرحمة بالخلق وفيض المشاعر الرقيقة الرفيقة وزوال القسوة التي لا يحبها الله. أعوذ بالله من القسوة. من مظاهر القسوة أن يجد الإنسان من حوله يتألم ولا يشعر بذلك، أن يرى من يقتل مثلا، من يموت ولا يتأثر. لا شك أن هذه قسوة. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي وقال أليست نفسا؟ فلا شك أن تأثر القلب بلحظات الضعف الإنساني ولحظات الفاقة والحاجة من الأمور التي تدل على سلامة ذلك القلب وصحته. سبحان الله. من ذلك لما فتح المسلمون قبرص وقف أبو الدرداء يبكي، فقالوا يا أبا الدرداء إن هذا يوم أعز الله فيه الإسلام ونصر فيه الدين. فقال إنه يعني لا يبكي يعني حزنا، ولكن اتعاظا على هؤلاء القوم الذين كانوا في سعة وملك وغنى ثم كفروا بآيات الله عز وجل، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف والذل والهوان. اللهم ارحمنا. إن ولود الألم الفطري لا ينافي الرضا عن الله وبالله، فضلا عن أن ينافي الصبر. عارفين أن الصبر عند المصائب واجب، والرضا بذلك بمعنى ليس أنه لا يحزن كما يظن الناس أن الراضي لا يحزن، ليس كذلك، بل الراضي لا يقترح على الله خلاف ما وقع. الراضي الذي رضي بالله ربا لا يقول لو لم يكن الله فعل بنا ذلك، لا لفظا ولا سرا، لا يتكلم بلسانه ولا بقلبه في أنه يقول لو كان غير ذلك لكان حسنا، بل ما قدره الله عز وجل يرضى به بما في ذلك، ما كان من أمور مؤلمة بل وما كان من أمور مبغوضة. فالعبد ينظر إلى حكمة الله فيما قدر، من ولود ما يكرهه سبحانه وتعالى من أنواع الكفر والفسوق والعصيان، ويحمد الله على كل حال، ويحمد الله سبحانه على ما شرع وعلى ما قدر، ويعلم أن شرع الله عز وجل هو الواجب الامتثال، والرضا بالله مدبرا يجعله لا يعترض على الله سبحانه وتعالى فيما قدر، بل يشهد حكمته وعلمه وفضله ورحمته وعدله، وكل ذلك يجعله راضيا وإن لم يفقد الحزن، وإن لم يذهب عنه الحزن. الحزن هو ذلك الألم الفطري الذي يكون عند فقد حبيب أو فقد مرغوب. فلذلك الرضا الدرجة المستحبة لا تنافي ذلك الرضا فضلا عن الصبر، لأن الصبر يكون فيه تمني زوال ذلك وتمني أنه لو كان لم يقع، مع الإقرار والرضا، وهو قد حبس نفسه قلبه عن الجزع، وحبس لسانه عن الشكوى إلا لله، وحبس جوارحه عن معصية الله. لكن درجة الرضا، درجة الرضا أعلى من ذلك، أنه لا يفكر لو يعني كان هناك أمر آخر. وأما وجود الألم فأمر طبيعي لا يعني يضره في ذلك. وللعلم يعني قد كثر الكلام على أن الرضا دائما من المستحبات، نقول بل هناك من الرضا ما هو فرض وركن في الإيمان، وهو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فلا يقبل ما يخالف ذلك، وهو قد اطمأن قلبه بذلك ورضيه، فلذلك لا يتململ إلى غيره، وهذا فرض ولا شك. لكن عند المصائب الرضا هو أعلى من الصبر، صبر وزيادة. نقول إن ورود الألم الفطري لا ينافي الرضا عن الله وبالله فضلا عن أن ينافي الصبر، ولكن هذا الألم يذوب في حلاوة الرضا، ويفيض الله على القلب ما يغنيه ولا يشقيه. يعني حلاوة الرضا أصلا له حلاوة، ويعني ذهبت معها مرارة الصبر، إن الصبر يبقى فيه ألم وضيق، لكن الرضا يكون له حلاوة فقط لا مرارة فيه، لأنه لم يتطلع إلى شيء آخر، فيكون حزنا وبثا عجيبا لا يشقى به الإنسان. يعني حزين بس مش شقي، مش تعيس، متألم بس وجد لذة، بل يجد لذة الشكوى إلى الله والشعور بآثار رأفته وروحه. لذلك قال يعقوب ولا تيأسوا من روح الله، لأنه يتلمس آثار الروح مع شدة الكرب، يتلمس آثار الروح يعني الترويح، يعني الراحة، يعني الفرج، يعني ذهاب الحزن والغم، بل يجد لذة الشكوى إلى الله. مع أن المشتكي متألم، لكن إذا اشتكى إلى الله وجد لذة عجيبة، كما أنه إذا ذاق حلاوة الرضا ذاب فيه ألم الحزن، فيبقى فيه هناك حزن قد ذهب ألمه لما غلبت عليه حلاوة الرضا، فيكون حزنا وبثا عجيبا لا يشقى به الإنسان، بل يجد لذة الشكوى إلى الله والشعور بآثار رأفته وروحه، ويبكي فرحا ويشتكي سرورا ويتألم ملتذا. إن في حاجتين في المصائب، في نظرة معينة بتسبب له ألم، ولكن في نظرة أخرى أغلب وأوسع للقلب وأكثر اتساعا في النظر والشعور في آثار أسماء الله وصفاته. فعند ذلك يشتكي، اللي بيشتكي متألم يكون مسرورا، ويتألم من جانب وهو متلذذ بجوانب، تغلب ذلك الألم. والله إنه لأمر عجيب ولكنه حقيقي، قد يصعب وصفه أو يستحيل إدراكه إلا بالوجد والذوق، يعني أن تجد ذلك وتذوق فعلا حلاوة الرضا وتذوق لذة الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. هنا محتاج تعبد لله سبحانه وتعالى، محتاج تأمل في معاني أسمائه وصفاته وملكه ورحمته وعدله وفضله، واليقين بوعده سبحانه وتعالى. وإلا فهذا الأمر صعب أن يوصف، كيف يحصل بنفس الوقت أن يتألم ملتذا وأن يشتكي متلذذا وأن يبكي فرحا؟ نقول لابد أن يدرك بأن يذوق الإنسان هذه الحلاوة وأن يجدها. لكن إذا تأملت الآيات وجدته والله جليا واضحا. فيعقوب عليه الصلاة والسلام قد صبر الصبر الجميل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت كئيب لا يشكو أمره وما يجده في صدره إلى مخلوق. وليس حزنه على الماضي وبثه، أي همه وغمه على المستقبل والحاضر، ليس لفوت دنيا ولا لمجرد فقد ابن، بل هو قلق على مستقبل أمه وغياب راع شفيق يقوم مقام أمه. وهو مع ذلك لا ييأس من روح الله ويبث روح الرجاء التي تبدد ظلمات اليأس في بنيه الذين يشفقون عليه من الضعف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي ضعيف القوة، ويخشون عليه بسبب هذا الضعف من الحرض الهلاك أو تكون من الهالكين، فاكرين إن هو الحل إنه ينسى، بس بدلش تفتكر بقى، مش كل شوية تفتكره، أنت كده حطأت يصيبك تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فيقول لهم واصفا حقيقة بكائه وحزنه، ليس كما يتألم الناس على فقد ما يحبون دون أن يشهد قرب الروح وقرب الفرج، ويشهد أنواع الفضل والعلم والحكمة. سعادة الإنسان في الحقيقة هو في أن يجد ويشهد آثار ملك الله سبحانه وتعالى وآثار رحمته ووده وعلمه وحكمته، وهي والله مبثوثة في الكون، لكن نظر الناس إليها هو الذي يتفاوت. نظر إبراهيم إلى ملكوت السماوات والأرض، ونظر قومه إلى السماوات والأرض، أراه الله ملكه في السماوات وفي الأرض، ونظر الناس إلى السماوات والأرض فاخترعوا عبادة الكواكب. تأمل الفرق الهائل لتعلم أن إدراك آثار الأسماء والصفات لا يدركه كل الناس بنفس الدرجة. يقول لهم واصفا حقيقة بكائه وحزنه، قال عز وجل عنه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله،